الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يفتح بيني وبينكم، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن يكتب لنا التوفيق، ويكتب لي التوفيق، واصرف عنا السوء جميعا يا رب. اللهم آمين آمين آمين. طبعا يعني عامة الناس ممكن تكون حضرت اللي حصل الأسبوع اللي فات، وبما إن فضفضة الأحد كده كده بيتسجل وقد يعاد عرضه، أو حد يكون بيشوف الدرس ده أو اللقاء ده بعد سنين أو يمكن بعد وفاتي، أسأل الله عز وجل يرزقنا حسن الختام. فكان الخلاصة القول إن كان في لقاء الأسبوع اللي فات، وكان في بعض الأمور التي تحتاج إلى مراجعة، ثم إني ما لبثت إلا أن راجعت الأمر ونزلت فيديو حتى تاني في ده. ولكن أنا وأنا بختار تحديدا عنوان اللايف ده والفضفضة المرة دي، عمال أفكر والله، يعني أنا هقول لكم حاجة كده جواي، هل أتكلم في نفس الموضوع تاني ولا أبعد عنه خالص؟ وخليني أقول لكم، طبعا لا شك إن كتير منكم شاف ردود الأفعال اللي موجودة على الإنترنت، وكان منها ردود أفعال مستبشعة. وخليني أكون صريح، ليس كل متحمس للدين مؤدب، بس أحيانا بيكون في حد متحمس للدين ومحب للدين، بس هو عنده قصور في مسألة الأدب، عنده قصور في مسألة العقل، عنده أمور تانية. فممكن يكون، لا شك إن أي إنسان طبيعي ما يحبش إن هو يقرأ كلام عن نفسه، بس على رأي يعني إخواننا اللي بينصحونا، إحنا في الإنترنت عايشين في الشارع، فاللي عدى كده كل من هب ودب بيتكلم، وكل واحد بيقول اللي هو عايزه. فطول ما أنت بتتكلم على الإنترنت أنت في الشارع، أي حد بيقول أي حاجة، وأي حد بيرد بأي رد فعله، والموضوع مش محكوم، وانت لازم تبقى متفاهم ده. ولكن في الجملة مفيش حد يحب ان هو يسمع عن نفسه كلمة وحشة، او يسمع عن نفسه كلمة صح بطريقة وحشة، او يسمع عن نفسه كلمة غلط، طبيعي اي حد بيقول كده. ولكن خليني اقول لكم حاجة، يمكن انا بفضل الله عز وجل بحمي نفسي بده، ان انا ما بشغلش نفسي بالتعليقات عموما، وكان بقالي فترة طويلة جدا ما قريتش تعليق واحد، يعني بقالي فترة طويلة جدا جدا. مرة دي اطلعت شوية كده هو، فحصل لي نوع من انواع الصدمة، مش الصدمة بتاعت ان ايه ده انا بيتقال عليا كده، اقسم برب الكعبة، ابدا، ولكن صدمة ان في حد شاغل نفسه او مشغول عن نفسه لدرجة ان هو وصل لهذه الدرجة من احيانا سوء التعبير، مش عايز اقول حاجة تانية. ولكن برضو اعمال افكر هقول ايه اللايف ده وهطلع بايه، بالذات ان واقعيا انا ما قلتش ان انا هرجع ان انا اواظب على فضفضة الاحد تاني، بس ممكن اكون حابب ان انا اطلع تاني واستفيد واستفيد، وارد. فكان قدامي حل من ثلاثة. الحل الاول هو ان انا اتكلم عن الموضوع، بقول لكم اكمل الموضوع الاسبوع اللي فات، وده بالنسبة لي اختيار غلط بنسبة 100%، لان طبيعي جدا ان بعد اللغط والنوش اللي اتعمل ده انت بتحتاج ان انت تعمل حاجة تهدي بيها ردود الافعال، بالذات لما يكون في منها ردود أفعال غير مهذبة. وفي نفس الوقت لما تيجي تقول لا طب خلاص أنا هتكلم بقى عن حاجة تانية خالص، بعيد تماما بنسبة 100% عن كل حاجة، تلاقي نفسك بتقول إيه ده، طب وإيه الانفصالية عن الموقف اللي حصل، طب وبعدين طب وليه.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصل الكلام ما بين أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، فقعدوا يتكلموا مع بعض. فبيقول أبو أيوب لأم أيوب: هو أنت ممكن تعملي كده؟ قالت: معاذ الله، لا لا. طب أنا أعمل كده؟ قالت له: لا. قال لها: أنت تمام؟ قال لها: عائشة أفضل منك. فنسكت بقى عن الموضوع ده خالص وما نتكلمش. ما نتكلمش ليه؟ لأن عائشة أفضل منك وأنت ما تعمليش كده. أمال هي تعمل كده؟ تتكلمي عن صحابة أجلاء إزاي؟ دول دي أم المؤمنين، ومين اللي معاها؟ ده هو أفضل مني وهي أفضل منك. وبعدين يبقى ما نعملش كده. يا طب ايه اللي ما عندهم؟ ما عندهمش حاجه، عندهم طيب النفس وحسن الظن. فشوف ربنا بيقول لك ايه: لولا اذ سمعتموه. بص الكلمه بقى: ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ظنوا على طول، رجحوا الظن الخير. وشوف الكلمه الرائعه في القران الكريم: المؤمنون والمؤمنات ها بانفسهم. وكأن اللي انت بتتكلم عنه ده نفسك، ده نفسك. طبعا دي احد اوجه التفسير. فانت بتتكلم عن واحد، دي امتك، ده ينسب لك. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك عظيم. لا، افك مبين. لا، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا بالظن الخير. فجماعه، في حد اما يسمع الكلام عقله مش بيحتاج يعمل مجهود عشان يروح للحتة دي، وفي واحد تاني لأ صعب عليه بس بيعرف يعملها بحتى ولو بالمجاهدة. لأن من الخصال الحميدة اللي الواحد لازم ان هو يربي نفسه عليها هو ان يكون عنده حسن الظن. فجميل ان انت لو ما عندكش الموضوع ده ان انت تعمله وان انت تتكلفه. فحسن الظن من اجمل ردود الافعال عند التعامل مع المخالف. ستة، انا كده قلت خمسة، ستة. التماس العذر، التماس العذر. التماس العذر مش هو الاقتناع بالعذر، انما تتفهم إن ممكن يكون في دافع فتلتمس وتشوف هو ليه عمل كده. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب. جاب سيدنا حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ يلتمس له عذرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف هو عمل كده ليه، فجابه وسأله، التمس له عذر. ليه أنت قلت كده ليه؟ مش يحكم في ساعتها، مش يقول إعدام، ما ينفعش. طب وليه؟ طب ما نجيبه حاطب ونسأله. فواحد غلط قدامك، واحد غلط معاك، التمس له عذر. على فكرة ممكن تقول: بس أنا مش عايز أكلمه. خلاص، قول لعل له عذر. التمس أنت له عذر وما تحوجوش أن أنت تسأله. ممكن ما تسألوش، النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية عسكرية فكان لازم يسأل، إنما أنت ممكن ما تسألوش. خلاص، التمست له العذر. خلاص، معرفش إيه بس تمام. فالتماس العذر من أجمل ردود الأفعال. طيب إيه كمان؟ قبول الاعتذار والتصديق. يا جماعة، مش ممكن. أنا والله مش بقدر أفهم إن واحد يغلط في حق واحد فبعد كده التاني قوم جاي يقول له: أنا آسف. يقول له: لأ، عذرك مش مقبول. إيه ده؟ يعني إزاي؟ يا جماعة، لما واحد بيعتذر هو مش بيقول هو وساعات بقى انا شفت حاجات بقى تجن، يقولك ايه: اعتذار بارد، اعتذار مايع، تراجع غير مقبول. عنه مش طلع بره بجد. في ناس مستفزه جدا تبقى قاعد: ايه ده؟ ده ايه ده؟ فغريبه جدا. فمفترض ان الواحد يبقى ده انا والله العظيم يا جماعه، ده احنا انا ساعات اقول في دماغي ايه، هو ممكن انا اعرف ان ممكن واحد يمثل انه مؤدب وهو مش مؤدب، ان هو يبقى قليل الادب قوي كده غريب قوي. طب مثل انك مؤدب يا اخي، انك اخلاق، انما التصريح قوي للدرجه دي مش ممكن. فمهم ان الواحد يبقى عنده الاخلاقيات دي، عندي التماس العذر، ولما اللي قدامي يعتذر اقبل منه العذر واصدقه،